الصحن للصب، السكين للطبخ، الفلفل، الصينية، الخضار، البصل، البطاطا، الرز، الزبد، المربى، بيضة، الخبز، السلطة، الطماطم، الحلوى، الفاكهة، الكعكة، تفاحة.